بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 64D/23400 وهو الشريط 47 من هذا الشرح. العبادة لا بد أن تكون قائمة على هذه الثلاث: محبة الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجاؤه. فالذي يعبد الله على هذه الثلاث مؤمن موحد، يعبد الله محبة له وخوفا منه ورجاء لثوابه، هذا هو المؤمن الموحد. وهذا منهج الأنبياء والمرسلين وسائر أتباعهم إلى يوم القيامة. أما من عبد الله بواحدة من هذه الأمور الثلاثة فقط فهذا ضال عن طريق الحق. ولهذا يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط أو بالحب فقط فهو زنديق، على طريق الصوفية الضالة الملحدة. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، على طريق المرجية الذين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعد واعتمدوا على سعة رحمة الله، هؤلاء يسمون بالمرجية لأنهم يقولون يكفي الإيمان بالله، الأعمال فيها خير فيها أجر ولكن يكفي الإيمان بالله، فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فهذا زيادة خير، لكن يكفي الإيمان بالله للنجاة من النار. هذا قول الله بلا شك، هذا قول المرجية الذين أخروا أرجعوا يعني أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قطعهم عن السنة والجماعة على هذه المقالة. ومن عبد الله بالخوف فقط فقد بنصوص الوعيد فقط فهذا حروري، حرورية هم الخوارج نسبة إلى حرورة أرض العراق لأنهم تجمعوا فيها. إذا قيل حروري معناه خارجي، والخوارج هم الذين اعتمدوا على الخوف فقط واعتمدوا على نصوص الوعيد فقط، حتى إنهم كفروا بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون الزاني والسارق شارب الخمر والعياذ بالله، يكفرونه ويقولون هم مخلدون في النار، لا فرق بينهم وبين عبد الأوثان. فهذا منهج خاطئ ضال لا شك، لأنه أخذ طرفا من الدين وترك الطرف الثاني، والدين لا يتجزأ، لا بد من أخذه كله. وأساس العبادة على هذه الأمور ثلاث: الحب والخوف والرجاء. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذه الأبواب، أول الباب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، على باب المحبة. ثم أتبعه بقوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون كنتم مؤمنين، على باب الخوف. ثم أتبعه بهذا الباب: أفأمنوا مكر الله، على باب الرجاء، باب الرجاء. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كل واحد له ضوابط، فإذا أتقنت هذه المسألة وعرفتها يبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال في أمر العبادة وأمر الفرق، أمر الفرق الضالة. و ولهذا أتى المصنف بهذه النصوص في هذا الباب. الآية الأولى فيها النهي عن الاعتماد على الرجل فقط. والأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في سورة الأعراف بعدما ذكر عن الأمم السابقة التي عصت الرسل، قوم نوح وقوم هود قوم صالح قوم شعيب وقوم لوط، لما ذكر الله قصصهم في هذه السورة أعقبه بقوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عبوا، يعني كفروا. سيئة الجدب والقحط والفقر، الحسنة الخصب والغنى والثروة، حتى عفوا يعني كفروا وكثر عددهم وقوتهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني أن ما يصيبنا من المصائب هذا أمر عادي، لم يرجعوه إلى أنه انتقام من الله عز وجل عن الذنوب، لا، قالوا هذه عادة الدهر، الدهر يتقلب، قد مس آباءنا الضراء والسراء هذه عادة، ولم يضيفوها إلى أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. واستدراج من الله يستدرج بالسراء ويعاقب بالضراء. المؤمن يعلم ان السراء نعمة من الله عز وجل يستعين بها على طاعة الله، وان الضراء عقوبة من الله سبحانه وتعالى يرتدي بها عن معصية الله. أما هؤلاء فهم لا يقولون هذه عادة آباءنا من قبل، قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، قال الله تعالى فأخذناهم صاغة هم لا يشعرون. لما لم يجد فيهم هذه العقوبات وهذه التنبيهات الربانية واستمروا على معاصيهم أخذهم الله ضغط على غير وهم لا يشعرون، ذهبهم العذاب وهم لا يشعرون والعياذ بالله. ثم قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أهل القرى يعني أهل البلاد كلها، ليست قرى خاصة، إنما أهل البلاد العامرة والمدن المزدهرة التي فيها الرفاهية وفيها، لا يغتر بهذه النعمة وهذه ويبطل نعمة الله عليهم، لأن عقاب الله متوقع، إما بالليل والناس نيام على فروشهم، وكم من أمة عوقبت وهي غافلة نائمة بالليل. وكم من أمة أخذت في الضحاوين لاهية في لعبها ولهوها وحولهم يلعبون. ثم قال أفأمنوا مكر الله، أمنوا مكر الله، الاستفهام استنكار من الله سبحانه وتعالى، ليس استفهام استخفاف، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى، وإنما هذا يسمى استفهام الاستنكار. هذا أمنوا مكر الله، استفهام استنكار، أمنوا مكر الله، ما هو مكر الله؟ ما رب سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمكر في هذه الآية، مكر الله وضافه إلى نفسه. وفي آية أخرى وينكرون ويمكر الله، الله خير الباكرين. في آية ثالثة ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي الآية الرابعة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ما هو المكر في اللغة؟ المكر في اللغة إيصال الأذى، إيصال الأذى إلى الإنسان بطريق خفي من حيث لا يشعر. هذا هو المكر. الإنسان آمن ويأتيه ما يكره من حيث لا يشعر، هذا يسمى المكر ويسمى الاستدراج. فإن كان هذا المكر بغير حق فهو ظلم، مثل مكر العباد بعضهم لبعض، أنه مكر بغير حق. مكر العباد بما بينهم، مكر بعضهم لبعض، هذا ظلم وغنمون. لماذا؟ لأنه بغير حق. فالعباد منهيون عن المكر. قال تعالى ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أما إذا كان المكر جزاء، إذا كان المكر من باب الجزاء والعقوبة فهذا عدل، وهذا هو ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى. فهو مكر معناه الجزاء والعقوبة على معاصيهم وأعمالهم، فهو عدل وممدوح من الله سبحانه وتعالى. فالمكر في حق الله عدل وممدوح، لأنه واقع في موقعه. ولم يذكره الله إلا في مقابلة. الله ما وصف نفسه بالمكر مطلقا، وإنما وصف نفسه بالمكر في مقابلة مكر. ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، يعني قوم المسيح عليه السلام لما دبروا له الحيلة لقتله عليه الصلاة والسلام، ودخلوا عليه رفعه الله من بينهم وألقى الشبه على واحد دلهم عليه فقتلوه وطلبوه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله الشبه على رجل دلهم على عيسى عليه السلام وهو يزعم انه من اتباعه، فألقى الله شبه المسيح عليه فأخذوه يظنونه المسيح وقتلوه وطلبوه ورفع الله المسيح من بينهم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. متى؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. رفع الله عبده ورسوله المسيح عليه السلام من بينه، كما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم لما مكر به آل مكة يريدون قتله وينكرون وينكر الله، اجتمعوا على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا فتية من القبائل لينتظرون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته لما علموا أنه سيهاجر، ولو لا يريدون أن يهاجر. اجتمع رأيهم على أن يجمعوا فتية ويترصدونه، فإذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بالقبائل، فلا تخفي قريش على مطالبة القبائل كلها. هذا كان من أمر الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يسمعون، وذر التراب على رؤوسهم، وخرج هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الغار وهم جالسون على الباب ينتظرونه، وأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه يظنونه الرسول، أم ينظرون إلى الفراش وعليه علي يظنونه الرسول، جلسوا ينتظرونه. فلما تبين الأمر من الذي على الفراش هو علي وأن الرسول خرج من بينهم ذهبوا يطلبونه. الرسول ما ذهب إلى طريق المدينة، هذا من المكح، من مكح الله له، وإنما ذهب إلى غار فوق جنوب مكة، يعني أخلف الطريق عليه. الأمة لله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يختبطون يدورون يبحثون، وأعطوا الجوائز لمن يعتبه، أعجبهم الله عن ذلك، حتى وقفوا عليه عليه الصلاة والسلام هو صاحبه بالغار تحت أقدامهم ولم يبصروا به. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا ظنك باثنين الله ثالثهما. وأنزل الله في ذلك قرآنا إلا تنصروه لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر إذا سئلت من هو الصحابي الذي صرح بصحبته في القرآن، من هو؟ أبو بكر. هذه شهادة من الله بصحبة أبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فذهبوا ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاب ظنهم. بعد ثلاثة أيام لما انقطع الطلب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وكان قد واعد رجلا يقال له ابن غيث جاءه بالرواحل التي اشتراها أبو بكر رضي الله عنه من مالك، فركبوا وذهبوا إلى المدينة بسلامة الله. وصلوا إلى المدينة وبقي قريش بغيظها، هذا من مكر الله سبحانه وتعالى النبي، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل المكر هذا عدل ولا جور؟ هذا عدل. كذلك قوم صالح تمون، وكان في المدينة تسعة رأس يفسدون بالأرض ولا يفسدون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، قال عليه الصلاة والسلام ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مع لسانه وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فأنجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وأهلك ثمود لكاملها من كفر منهم بالله عز وجل. انظر كيف عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية لما ظلموا. شوفوا بيوتهم الآن في العلا، منطقة العلا خاوية إلى يوم القيامة، الجبال يعني منحوسة في الجبال ومنقوشة عبرة للمعتبرين. تلك بيوتهم هذه في منطقة الحجر، منطقة الحجر عند العلا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل مكر هذا عدل ولا جور؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. مثل مكر اليهود للمسيح عليه الصلاة والسلام وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إلى آخر الآية. هذا عدل ولا جور؟ العدل من الله سبحانه وتعالى. المكر من الله يحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه إيصال إلى من يستحقه بذنوبه ومعاصيه، وفيه نصر للمؤمنين وعزة للمؤمنين، فهذا عدل من الله ولا يأتي إلا في مقابلة. يمكرون ويمكر الله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. هذا يسمى المكر الذي هو من باب المقابلة والجزاء على الذنوب والمعاصي بطريق خفي، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا أيضا من المكر الاستدراج، أنهم يعفون وينعم عليهم لا رضا عنهم، وإنما من أجل أن يزيدوا من المعاصي فتعظم عقوبتهم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لهم انما نملي لهم يزدادوا اثما لهم عذاب مهين. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولهذا يقول العلماء النعم اذا كانت مع المعاصي فهي استدراج، واذا كانت النعم مع الطاعات فهي عون من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا تكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. النعم مع الطاعه عون على الطاعه ورحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالنعم مع الطاعة رضا من الله سبحانه وتعالى، والنعم مع المعاصي استدراج، سواء في حق الأفراد أو في حق الجماعات والأمم. فإذا رأيت الله ينعم على أمة من الأمم وهي كافرة ملحدة فهذا استدراج منه سبحانه وتعالى. أو رأيت الله ينعم على فرد من الأفراد وهو كافر بالله أو عاص لله فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. يحذر من العقوبة التي تأتيه بغتة وعلى غيره. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالأمن من مكر الله هذا من كبائر الذنوب كما يأتي، بل هو من أكبر كبائر الذنوب وهو ينافي كمال التوحيد. لماذا؟ لأنه جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى، جهل بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإعجاب للنفس. وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين، غرور والعياذ بالله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحات. تعرفون قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، يعني صاحب الجنتين في سورة الكهف وماذا كانت عاقبة أمره لما كفر بنعمة الله؟ وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قصة قارون فما أنساه الله من الكنوز هذا من الاستدراج، لأنه قال لما ذكر بالله وأمر بأن يستعين بهذا المال على طاعة الله ويترك الأشر والبطر قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا حصلت خبرتي وكسبي وكذي، أنا مستحق لهذا، ما لله علي فيه منا أنه كسبي وتحصيلي خبرتي. هذا الغرور والعياذ بالله. والسبب أنه أمن مكر الله عز وجل وظن أن هذا المال الذي يعطيه منه أنه يستحقه، إعجاب بنفسه والعياذ بالله. وقول الله سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا الطرف الثاني. الطرف الأول الأمن من مكر الله، الطرف الثاني اليأس من رحمة الله عز وجل. كلاهما مذموم، اليأس من رحمة الله هذا طريق الحروري الذين أخذوا بنصوص الوعيد ويأسوا من رحمة الله للعصاة وكفروهم وخلدوهم في النار. ومن يقنط من رحمة ربه. هل الآية في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر لما جاءته الملائكة التي تريد بأمر الله إهلاك قوم لوط، جاءوا في صورة أضياء وقدم لهم الطعام فلم يأكلوا لأن الملائكة لا يأكلون الطعام، فعند ذلك استوحش منهم ظن أنهم عدو، لأن عادة الناس أن الضيف إذا لم يأكل فهذا دليل على أنهم يريدوا سوءا بالمضيف، خاف منهم عليه الصلاة والسلام، أو جت به نفسه خيبة قالوا لا تخف، فأوجس منهم خيئة قالوا لا تخف، ثم طمأنوه وبشروه، بشروه بالولد كان لا يولد له عليه الصلاة والسلام، بلغ 90 من عمره وهو لا يولد له حتى كبر، جاءته الملائكة قالوا كلاما قال إنا منكم وجلون لأنهم ما أكلوا الطعام، قالوا لا توجل طمأنوه إنا نبشرك بغلام عليم، يعنون بذلك من لا إسحاق، يعنون بذلك إسحاق الذي بشرت به الملائكة هو إسحاق، وكان إسماعيل أيضا جاءه من قبل لأن يعني إسماعيل هو الولد الأكبر، إسماعيل هو الذكر وإسحاق هو الذي بعد، هذا هو الصحيح من قول العلماء. والسبب في ذلك أن زوجته عجوز وهي سارة كانت عجوزا بلغت سن اليأس، هو كبير والمرأة عجوز من الأولاد، العادة لا يجي أولاد في هذه الحالة، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى خارقة، خارقة للعادة. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الخالقين. هو عليه الصلاة والسلام لم يقنط من رحمة الله، ولكنه استغرب حصول الولد في هذه الحالة، هو كبير السن وزوجته عجوز، من العادة ما في ولادة في هذه الحالة، فهو استبعد، ولهذا طمأنهم وقال لهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. هم نهوه عن القنوط وهو بين لهم أنه لا يمكن أبدا أن يقنط من رحمة الله، لأنه خليل الله نبي الله أعلم بالله سبحانه وتعالى، فهو لم يقل هذا من باب القنوط، وضح لهم أنه لم يقله من باب القنوط وإنما قاله من باب التعجب والاستبعاد لهذا الشيء، وإلا القنوط لم يأتي على باله عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يليق هذا في مقام خليل الله عليه الصلاة والسلام. ومن يقنط من هذه الاستفهام استنكار، استفهام استنكار فهي اسم استفهام استنكاري، يقنط من مبتدا ويقنط فعل فاعل مقدر والجملة خبر، إلا الضالون، الضالون هو الفاعل، نعم هو الفاعل، يقنط فعل مضارع والضالون هذا الفاعل، فاعل يقنط والجملة خبر، والجملة خبر، وفيها حصر القنوط في الضالين، حصر القنوط في الضالين، فدل على أن المهتدين لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، وسيد المؤمنين هو الخليل عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يجد في نفسه القنوط أبدا. حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد أولاده الثلاثة يوسف وبنيامين والثالث الكبير الذي قال لا أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ما رجع، ماذا قال؟ عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة الحرجة؟ قال يا بني يذهبوا فتحسسوا. قال قبر جميل عسى الله أن يأتي لي بهم، يعني ثلاثة جميعا، إلى أن قال فقبر جميل يا بني، إلى أن قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مثل ما قال جده عليه الصلاة والسلام بيت نبوة، بيت نبوة منطقهم واحد عليه الصلاة والسلام، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى في هذه الحالة الحرجة ما قنط من رحمة الله، بل زاده ذلك طمعا في رحمة الله عز وجل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، لأن الأمر إذا اشتد انفرج بإذن الله. هذه عقيدة أهل الإيمان، أنهم مهما بلغت بهم الكربة والشدة لا يقنطون من رحمة الله أبدا، هذا طريق المؤمنين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون جمع ضال وهو ضد المهتدي، الضال ضد المهتدي، المهتدي هو الذي يسير على الطريق الصحيح، والضال هو الذي يسير على طريق خطأ، يسير على طريق خطأ، فالقانط يسير على طريق خطأ ولا خارج عن صفات أهل الإيمان. فدلت هذان الآيتان على أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء. قوله تعالى أفأمنوا مكر الله، هل تدل على الخوف؟ أليس كذلك؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هل تدل على الرجاء؟ ولذلك بدقة فقه المصنف رحمه الله جاء بالآيتين معا يستدل بهما على أن المؤمن يجب عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء. لا يقتصر على الخوف فقط، لأنه يقتصر على الخوف فقط حمله ذلك على ترك التوبة، لأنه يقول التوبة ما فيها فائدة ولا يمكن أن يغفر الله له أبدا مهما كان، لا يمكن، لأن الأمر عظيم. هذا والعياذ بالله كفر. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الكفر والشرك وقتل النفوس وكل الذنوب إذا تاب منها توبة صحيحة تاب الله عليه وغفر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمؤمن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، لا يقتصر على الخوف لأنه يترك التوبة عند ذلك ويظن أن الله لا يغفر له، ولا يقتصر على جانب الرجاء فقط لأنه لذلك يترك الأعمال، يترك الأعمال الصالحة ويفعل المحرمات لأنه آمن، آمن من عذاب الله عز وجل، معتمد على الرجاء فقط. ولهذا يقول الشاعر الذي من هؤلاء المرجئه يقول فأكثر ما شئت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم، فأكثر ما شئت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم. هذه طريقة المرجئه وهي ضاله. فالأمن من نفر الله هذا فيه جحود بقدرة الله وفيه إعجاب بالنفس، كما أن القنوط من رحمة الله فيه سوء ظن بالله وجهل بسعة رحمة الله عز وجل، وكلاهما القنوط والأمن ينقصان التوحيد، من اقتصاد كمال التوحيد. فالذي عنده أمن من مكر الله هذا ناقص التوحيد، وكذلك الذي عنده خوف من الله فقط ولا عنده رجع هذا ناقص التوحيد. كامل التوحيد هو الذي جمع بين الخوف والرجع. وهذه طريقة الأنبياء والمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا القول. قال سبحانه وتعالى لحق المسيح والصالحين الذين ذكرهم الله في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمتهم أيهم أقرب ويرجون رحمته. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والوسيلة معناها الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى الله؟ تنافسون القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني جمعوا بين الخوف والرجاء. هذه طريقة المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. خوفا وطمعا هذا فيه الجمع بين الخوف والرجاء، وأن المسلم يدعو ربه راجيا رحمته خائفا من عذابه. قال سبحانه وتعالى أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يحذر الآخرة هذا فيه الخوف ليس كذلك، ويرجو رحمة ربه هذا فيه الرجاء، فهو جمع بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول العلماء المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف حتى ييأس من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن من مكر الله، بل يكون رائيا قائما على حد سواء. ويقولون الخوف والرجاء المؤمن كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر. إذا كان الجناحان سليمين فإن الطائر يطير بهما ويحلق بهما، أما إذا اختل أحد الجناحين فإن الطائر لا يمكن أن يطير. كذلك المؤمن إذا اختل أحد جناحيه الخوف أو الرجاء فإنه لا يمكن أن يصل إلى الوقت. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. فما دام المؤمن على قيد الحياة والسلامة والصحة فإنه يكون هكذا يجمع بين الخوف والرجاء على حد سواء، لا يغلب واحدا على الآخرين. أما في حالة الاحتضار في حالة الموت يغلب جانب الرجاء، لأن العمل انتهى الآن فيغلب جانب الرجاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فيغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الخوف وفي باب الرجاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر وكبيرة كبائر يخرج كبيرة. الذنوب تاخذ الى قسمين صغائر وكبائر، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر. الصغائر تسمى اللمم الذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش الا اللمم يعني صغار الذنوب، صغائر تسمى باللمم. اما الكبائر فقد اختلف العلماء في ضابطها وإعادتها. ما هو ضابط الكبيرة؟ الكبيرة الصحيح أنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الكبيرة كل ذنب كتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، يعني توعد عليه بالغضب أو باللعنة أو بالنار. فكل ذنب عليه لعنة من الله أو رسوله فإنه يعتبر كبيرا، وكل ذنب عليه غضب من الله فإنه يعتبر كبيرا. وكذلك ما نهي عن صاحبه الإيمان، ما نهي عن صاحبه الإيمان مثل لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نفي الإيمان عنه يدل على أنه كبيرة، والمراد بالنفي هنا نفي الكامل الإيمان، لا نفي الإيمان أصل الإيمان، أصل الإيمان لا أصل الإيمان، لكن نفى كماله. أو تبرع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، هذا يدل على انه كبيره، هذا يدل على انه كبيره. من تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، هذا يدل على ان التشبه بالكفار كبيره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تبرع ممن اعلى. هذا ضابط كبيره، ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع اليد السارق ورجم الزاني وجلد الزاني وجلد القارب جلد شارب الخمر قد في الدنيا معروف او وعيد في الاخره توعد الله عليه في النار والعذاب، قال من فعل كذا عليه كذا من العذاب في الدار الاخره، او ختم بغضب او لعنه او نار او ركب او يخفى او تبرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي ضابط الكبائر. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهو محرم، ولكنه ليس بكبيرة. ما كل ذنب أو كل معصية أو كل ما نهي عنه يكون كبيرا، الكبيرة والصغيرة. أما ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور فهو محرم، ولكنه ليس بكبيرة. ما كل ذنب أو كل معصية أو كل ما نهي عنه يكون كبيرة، الكبيرة والصغيرة يشتركان لأن كل منهما منهي عنه، ويشتركان لأن كل منهما محرم، كل منهما محرم، لكن يفترقان بعد ذلك. الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم، فالمراد بالسيئات التي تكفر صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. قل صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، دل على أن التكفير بهذه الأعمال إنما يكون في الصغائر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، صلوات تكفر الصغائر من الذنوب. أما عدد الكبائر فليس لها حد، قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب، وفي رواية عنها أنها إلى 700 أقرب. فهل كل هذا الضابط وكل ذنب انطبق عليه هذا الضابط فهو كبيرة، وقد ذكر الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر ما يزيد على 70 أو 70 كبيرة. وزاد عليه الحافظ ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر، زاد هذا إلى 400 أو إلى أكثر الزواج عن الكبائر حتى بالمئات، حتى بالمئات من 70. فهذا عدد الكبائر صحيح انه لا حد له، ولكن الكبائر تختلف، اكبر الكبائر على اشد الكبائر تنقسم الى قسمين، اعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، اكبر الكبائر الشرك بالله، ثم السبع الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات، قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الدهر، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه سبع موبقات، هذه اكبر الكبائر. وسئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك داعي في كل النصوص انه هو اصغر الكبائر. قيل ثم علم؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يفعل نعم. قيل ثم علم؟ قال ان تجاني بحيله جاني. لا شك ان قتل النفوس لا يحق انه كبير، ولكن قتل القريب، قتل القريب خصوصا الفروع والاصول هذا اكبر من انواع القتل. كذلك الزنا والعياذ بالله شنيع لكل النساء، ولكن الزنا بحليلة الجار خيانة للجار، مع انه زنا وفاحشة هو ايضا خيانة للجوار. وانزل الله مصداق ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا. الكبائر تختلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله واليأس للروح الله، عرفنا ما هو اليأس هو القنوط، الا انهم قالوا اليأس اخف من القنوط، القنوط اشد، اليأس اخف من القنوط، القنوط اشد من اليأس، وكلاهما حرام، يأس من روح الله يعني رحمة الله كما قال تعالى حكاية أن يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا ييأس من روح الله عند رحمة الله عز وجل إلا القوم تابعون. والأمن من مثل الله، انظروا كيف جمع بينهما هذا الحديث، الياس من روح الله والأمن من مثل الله، لأنهما على طرفي رقيب، وأنه يجب على المؤمن الجامع بينهما الخوف والرجاء، خوف والرجاء، لا ياخذ جانبا واحدا ويترك جانبا الاخر، فمن اخذ الخوف فقط فقد ارتكب كبيرا، ومن اخذ الرجاء فقط فقد ارتكب كبيرا. فالصحيح الجمع بينهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر، هذا دليل على ان الكبائر تتفاوت، وان بعضها اشد من بعض، فقال الشرك بالله، ما تجدون شيء من القران والسنه الا وتجدون الشرك هو اكبر الكبائر في الكتاب وفي السنه، لا قال اكبر الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، شرحه كشرح ما قبله إلا أن فيه الجمع بين اليأس والقنوط، وقلنا إن معناهما واحد، ولكن القنوط أشد، القنوط أشد من اليأس. الاستفادة من نصوص هذا الباب، أولا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الكبائر تتفاوت بعضها أكبر من بعض. ثانيا أن الخلوق أن الأمن من مكر الله، ثانيا أن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب ومنقص لكمال التوحيد. ثالثا أن اليأس بروح الله كبيرة من كبائر الذنوب ومنقص للتوحيد. رابعا أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب واحدا على الآخر إلا في حالة الاحتضار، كما قال بعض أهل العلم يغلب جانب الرجاء، والبعض الآخر يقول لا، حتى ولو في حالة الاحتضار يغلب جانب، ولو في حالة الاحتضار لا يغلب جانبا على حالة جانب. بعضهم يقول لا، حالة الاحتضار يغلب جانب الخوف، لأن أشد ما يمتحن الإنسان متى؟ أشد ما يمتحن الإنسان عند الوفاة، لأن الشيطان يعرض عليه الأديان أن يموت على غير الإسلام ويدعوه إلى الكفر عند الاحتضار، يأتيه الشيطان يدعوه إلى الكفر عند الاحتضار ليختم له بالكفر والعياذ بالله. ولهذا تعول النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحلى والممات، فقال يغلب جانب الخوف. قال والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنود ودعا بدعوى الجاهلية. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اذا اراد بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب من الإيمان بالله صبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في النسب والنياحه على الميت، ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. قوله رحمه الله باب من الإيمان بالله. أركان الإيمان ستة كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأول أركان الإيمان الإيمان بالله، وهذا يتضمن أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بوحدانية الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويدخل في الربوبية الإيمان بالقدر، لأن القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، وكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر ومن نعم ومصائب ومن كفر وإيمان ومن طاعة ومعصية كل ذلك قد قدره الله سبحانه وتعالى، قدره في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ وأوجده سبحانه وتعالى في وقته بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فلا يخرج شيء من ما يجري في هذا الكون قديما وحديثا ومستقبلا إلا وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد للمؤمن أن يؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا ليس بمؤمن. من جحد الإيمان بالقدر ليس بمؤمن. الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى. والقدر يجري بكل شيء، ومن ذلك المصائب والنعم. المصائب يكرهها الناس، والنعم يحبها الناس لأنها توافق ودائعه. فواجب المسلم عند النعم أن يشكر الله، وعند المصائب أن يصبر على قضاء الله وقدره ولا يهدأ. فمن صبر عند المصائب على قضاء الله وقدره فإنه يكون مؤمنا بالقدر، ومن جزع وسخط فإنه يكون غير مؤمنا بالقدر. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر باللغة الحرب، صبر باللغة الحرب. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تصبر نفسك يعني احدثها معهم، احدثها مع الصالحين واجلس مع الصالحين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كفار قريش لما طلبوا مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضره فقراء المسلمين كبلال وصهيب وعمار، لما طلبوا من الرسول أن يطردهم عن مجلسه إذا حضروا عاتقه الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية الأخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بنا. المستكبرون يحتقرون فقراء المسلمين ويقول هؤلاء من الله عليهم بنا، نحن أحق منهم، أحق منهم بالمنة، هذا بالاحتقار لضعفة المسلمين. رد الله عليهم بقوله: أوليس الله ليعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأمر نبيه أن يفتح مجلسه ويبسط نفسه لهؤلاء الفقراء لأنهم هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعهم من الجلوس عند رضي الكفار أو لذلك. ولما جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وهم عنده هؤلاء الأكابر عنده، رسول صلى الله عليه وسلم كأنه كره مجيء ابن أم مكتوم في هذه الساعة، يريد أن يدعو هؤلاء لعلهم يسلمون، يريد أن يتفرغ لهم. فعاتبه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الحرص في اللغة معناه الصبر، أن الصبر في اللغة معناه الحرص. واصبر نفسك مع الذين، أي احبس نفسك معهم. ويقال فلان قتل صبرا، قتل صبرا يعني حبس وقتل في الحرب، قتل صبرا. ونهى أن تصبر البهائم، تصبر البهائم ما معنى أنها تحبس وتقتل، لأن هذا من التعذيب. هذا الصبر في اللغة. والصبر في الشرع ثلاثة أقسام، صبر في الشرع ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله، والقسم الثاني صبر عن محارم الله، والقسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، الإنسان يحتاج إلى الصبر على الطاعة لأن نفسه تريد الراحة، تريد النوم، تبخل بالمال، تكره الجهاد في سبيل الله، مشقة الطاعة طاعة فيها مشقة وقد يكون فيها خطر. الجهاد في سبيل الله المسلم يصبر على طاعة الله ولو كان فيها مشقة، يصبر على المشقة، يصبر على قيام الليل، يصبر على سبل المال في طاعة الله وإن كانت نفسه تبخل، يصبر على الجهاد في سبيل الله، يصبر على تعليم العلم وتدريس العلم وإجابة السائلين إن كان في هذا مشقة عليه، يصبر، لأن هذا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو لم يصبر الإنسان ما فعل شيئا من الطاعة، لو طاوع الإنسان نفسه ما عمل شيء من الطاعة. لو كانت الطاعات ما تحتاج إلى صبر ما صار لحد الميزة، كل يعمل الطاعات، لكن الطاعات تحتاج إلى صبر، فلا يقوم بها إلا أهل الإيمان. والنوع الثاني صبر عن محارم الله. لا شك أن النفس تتوق إلى المحرمات التي تشتهيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك من شهوات النفس المحرمة. النفس تنازع إليها لأنها شهوات محرمة. فالمسلم يمسك نفسه عنها ويصدر يصدر نفسه يحدثها عن المحرمات. هذا يحتاج إلى صبر. ترك المحرمات يحتاج إلى صبر. ترك المعاملات الربوية والمعاملات المحرمة يحتاج إلى صبر لأن النفس تريد المال. تريد النفس المال هي الطريق. لكن المسلم يحدث نفسه عن كسب المحرم ويتركه لوجه الله سبحانه وتعالى وإن كانت نفسه تريد. هذا صبر عن محارم الله. الثالث وهو موضوع الشاهد الآن صبر على أقدار الله المؤلمة. الأقدار على قسمين: أقدار لذيذة غير مؤلمة هذه ما تحتاج إلى صبر. يعطيك الله مال، يعطيك ولد، يعطيك شيء كثير من متاع الدنيا المباح، فلا تكون بقدر الله. لكن هذا النفس تميل إليه ما يحتاج إلى صبر. إنما الصبر على الأقدار المؤلمة المصائب التي تصيب الإنسان من المرض ومن ضياع المال والفقر ومن فقد الأولاد والأقارب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لأنهم صبروا على أقدار الله المؤلمة، صبروا على فراق الأوطان وهاجروا في سبيل الله، صبروا على الجهاد في سبيل الله، صبروا على القتل والأسر في طاعة الله، صبروا على موت الأولاد والأقارب والأصدقاء، صبروا على ما يصيب أموالهم من الكلف، صبروا على ذلك واحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى ولم يجزعوا ولم يتسخروا. هذا صبر على أقدار الله المؤلمة وهذا من الإيمان. هذا دليل أو بل هو من الإيمان، ليس دليل فقط ولكنه من الإيمان، جزء من الإيمان. صبر على أقدار الله لله مؤلمة. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في 70 موضعا من الكتاب، 70 موضع في القرآن، هذا يدل على أهمية الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبر ضياء، صبر ضياء، صبر له مقام عظيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. ألا لا إيمان من لا صبر له. فالصبر في الدين كالرأس من الجسد، إذا فقد الرأس من الجسد مات الجسد، كذلك إذا فقد الصبر من الدين لم يستقم دين العبد. ويقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير أيامنا بالصبر. إنسان يواجه في هذه الحياة مشاق في سبيل الله وفي طاعة الله، يواجه لا بد أن يصبر، تصيبه مصائب يصبر عليها ولا يكسع ولا يتسخط. إنما التسخط على المصائب من عمل أهل الجاهلية كما يعلم. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية هي آخر آية من سورة التغابن. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بكل شيء عليم. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن كل المصائب بإذن الله، يعني بإرادة. المراد بإذن الله هنا إرادة الله ومشيئته. فالمصائب لا تجري عفوا أو مصادفة، وإنما تجري بإرادة الله ومشيئته. كسائر المقدورات، ما أصاب من مصيبة، هذا عام، من مصيبة إذا جاءت من سياق النفي يدل على العموم، والتنكير أيضا من مصيبة يدل على العموم. كل المصائب بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات القدر، وأن الأمور ليست عفوية أو أنف كما يقوله المعتزلة إن الأمر أنف. لا، الأمور مقدرة ومكتوبة ومرادة لله سبحانه وتعالى وبمشيئته، الأمور مضبوطة ليست فورا. إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من أصابته مصيبة من هذه المصائب وصبر عليها، ومن يؤمن بالله يعني يصبر، عبر عن الصبر بالإيمان، أدل على أن الصبر جزء من الإيمان، لأنه عبر عنه بالإيمان. ومن يؤمن بالله يعني يصبر، يصبر على المصيبة، يهدي قلبه، هداية توفيق وإرشاد يهديه إلى الحق والصواب، ويسدده في أقواله وأفعاله جزاء له على الصبر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكان جزاء الصابر حصول الهداية له، حصول الهداية له. ومن رزق هداية القلب فقد حصل على الخير كله، بخلاف من عوقب بعمى القلب وضلال القلب فهذا فقد الخير كله. ثم إن الله قد يخلف عليه خيرا مما أخذ منه مع الهداية، هذه أعظم مكسب. فإن الله قد يخلف عليه خيرا مما أخذ منه إذا صبر واحتسب. والآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن جميع المصائب التي تصيب في الأرض، ما يصيب الأرض من غور المياه وإمساك النبات والجد الذي يصيب الأرض و تلف الثمار والمحاصيل، هذا مصائب الأرض، مصيب الأرض التي هي محل أرزاق بني آدم في الأرض. ولا في أنفسكم من الأمراض والهموم والأحزان والمصائب إلا في كتاب. ما المراد بهذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن الله كتبها سبحانه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها، قد يكون بملايين السنين، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما يكون، علم ما كان وما يكون في الأجل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم وقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. هذه المصائب التي تصيب الناس في ممتلكاتهم ومزارعهم ومحاصيلهم أو في أنفسهم في الأرض ولا في أنفسكم، هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. وما دامت مكتوبة لا بد أن تقع، مهما عملت من الأعمال، مهما عملت من الاحتياطات، ما دام أنها مكتوبة لا بد أن تقع في وقتها الذي قدرها الله تعالى به. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها وتقع في المشاهدة، فهي مخصوبة آجلا لذلك المخصوب. إن ذلك على الله يسير، لا يشق عليه سبحانه إحصاء هذه الأمور وتفريغها وتقديرها، هذا لا يشق على الله، لأن الله ليس عليه شيء صعب أبدا. ذلك على الله يسير، أن تتصور أن هذا صعب في حق المخلوق، لكن على الله يسير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ثم بين الحكمة من إخباره بذلك، قال سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتك، يعني إذا أصاب الشيء لا تحزن، ربما أن الله أراد الخير منه تصبر، ولا تفرح بما آتاك، إذا من الله أعطاك شيء لا تفرح فرح الأشر والبطر والكبر، بل اشكر الله على هذه النعمة التي أعطاك الله إياها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال علقمة في تفسير هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة، المراد بعلقمة هنا علقمة النقعي، علقمة النقعي التابعي الجليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود. العلقميون ثلاثة، النقعيون، النقعيون ثلاثة الذين تسللوا على عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود وإبراهيم، علقمة النقعي والأسود النقعي وإبراهيم النقعي، هؤلاء العلقميون النقعيون، قالوا لهم النقعيون، يعني من بني النقع قبيلة، وعلقمة هذا من كبار التابعين الذين رووا عن ابن مسعود وعن غيره. قال هو الرجل، هو الرجل من يؤمن بالله، يعني هو الرجل تصيبه المصيبة في نفسه أو في ماله فلا يجزع ولا يسخر، بل يعلم أنها من عند الله، أن الله قدرها عليه، فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لله، لا يجزع ولا يسخر، ويظهر الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وينتظر من الله الثواب، ينتظر من الله الثواب الذي هو خير مما فاته، وينتظر من الله الخلف أيضا، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أصابته مصيبة والعياذ بالله أساء الظن بالله، وأخذ يتلوث ويتأسف، ليتي سويت كذا، ليتي فعلت كذا، حسبي الله على فلان هو اللي سبب لي كذا إلى آخره. المسلم لا يعلم، المسلم يقول الحمد لله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء وما شاء فعل، هذا المسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه صفة المسلم، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أما غير المؤمن فلا يعلم أنها من عند الله، ولا يرضى ولا يسلم، بل يسخط ويجزع ويلوم الناس ويسب ويشتم، هذا ليس من صفات المؤمنين. قال في الصحيح، في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهجلي من السابقين الاولين الى الاسلام والمهاجرين في سبيل الله وعلماء الصحابه الكبار، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، من ثالث الناس هما بهم كفر، خصلتان، خصلتان بالناس هما، اي هاتان الخصلتان بهما كفر، اي من شعب الكفر، والكفر اذا نكل يراد به الكفر الاصغر، يراد به الكفر الاصغر، إذا قيل هذا الأمر كفر، أليس معنى الكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر الأصغر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أصغر. أما إذا قيل الكفر بالتعريف المراد به الكفر المخرج من الملة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الكفر هنا معرف بالالف واللام، المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، فيدل على أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يرتد عن دين الإسلام ويخرج من الملة والعياذ بالله. أما إذا نكر فقيل كفر كما في هذا الحديث، فهذا من الكفر الأصغر من شعب الكفر، وقد يتطور الكفر الأصغر، قد يتطور ويتحول إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولا يتساهل حيث تعال فيه. هما بهم كفر، ما هما؟ الطعن في النسب، هذه واحده، الطعن نقص النسب، هذا تقدم لنا، طعن في النسب يراد به امران: الامر الاول تنقص انساب الناس، تنقص انساب الناس، كان يقال فلان ليس قبيلي، فلان خبيري، فلان عبد، فلان كذا، لا يجوز الكلام هذا في حق المسلم، اخوك المسلم وما تدري لعله، ما تدري لعله افضل منك عند الله سبحانه وتعالى واكرم منك عند الله سبحانه وتعالى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلا تتنقص اخاك المسلم اذا كان نسب غير قبيل مثلا، او انه مملوك، عبد مملوك، لا تتنقص اخاك المسلم، المسلم عند الله له مكان عظيم، الله لا ينظر الى الانساب وانما ينظر الى الاعمال، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، في يوم القيامه ما فيه انساب، ما فيه الا الاعمال، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينهم فاولئك هم المفلحون، بقطع النظر عن كونه من قريش ولا من العزيز، ما هذا حساب عند الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، الاعتماد على النسب، الافتخار به وطعن انساب الاخرين، هذا لا يجوز. نعم تعلم النسب وان فلان من بني فلان هذا لا باس به، تعلم الانساب لا باس به، لكن لا لاجل المفاخره ولأجل تنقص أنساب الآخرين، لا هذا لا يجوز. الطعن والأمر الثاني من الطعن في النسب نفي النسب، أن يقال فلان ليس ابنا لفلان، فلان ليس ابنا لفلان، أو فلان ليس من القبيلة الفلانية من غير دليل، أما إذا كان فيه دليل هذا، لكن من غير دليل تنفي أنساب الناس عن آبائهم، ويقول أنا ابن فلان وأنا من القبيلة الفلانية وأنت ما عندك دليل ينفي هذا، ما يجوز لك تقول لا أنت لست ابن لك، الناس مؤتمنون على أنسابهم، إلا إذا كان عندك دليل لأن فلان ليس ولد لفلان وأن فلان ليس من القبيلة الفلانية، هذا من بعد معرفة الأنساب، هذا سبيل عند الحاجة لا من أجل الاستخار. الطعن الاشتغال بالأنساب من أجل المفاخرة أو من أجل تنقص الآخرين الذين أنسابهم ليست مرتفعة، هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية، والجاهلية مذمومة وكفر أيضا في هذا الحديث، مر في الحديث السابق أنه من أمور الجاهلية وهنا أنه كفر. الطعن في النسب، والثانية النياحة على الميت، هذه محل الشاهد من الحديث، النياحة على الميت، النياحة سبق لنا شرحها، وأن المراد بها رفع الصوت بالبكاء والعويل على الميت، أما البكاء الذي بدون رفع الصوت هذا لا بأس به، أن الإنسان يبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى أتى لفراق ابن إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحجر القلب وإنما يعذب بهذا يعني اللسان قوية فالنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت والعويل عليه المسلم لا يرفع صوته للبكاء يبكي لكن بدون رفع الصوت النياحة على الميت ويدخل في النياحة على الميت وشق الجيوب شق الجيوب ولقم الخدود والندب بتعداد محاكم الميت وأرض